سعيد أصدقائي المستمعين، نصيحتنا الرياضية لليوم حول التمارين الرياضية المفيدة جدا لعلاج ألام الظهر، لأنها بتسرع عملية الشفاء وبتخفف من حدة الألم وبتقي المصاب من أي إصابات مستقبلية محتملة. طبعا أي شخص يعاني من ألم مؤقت بيقدر يعتمد على رياضة المشي، لأنها مفيدة جدا، بتحسن الدورة الدموية اللي بتساعد على القضاء على أي نوع من الالتهابات، كما أنه المشي بيساهم بحرق وخسارة الوزن. لكن بحال كان الألم مزمن بيتم اعتماد تمارين مختلفة كليا وقائمة على مبدأ تقوية العضلات، وفي الحالتين لابد من استشارة الطبيب قبل ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية. بالمقابل في بعض التمارين اللي بيحذر على أي شخص بيعاني من ألم الظهر بممارستها، رح نذكر البعض منها. أولا انتقال من وضعية الاستلقاء إلى الجلوس بشكل سريع ومفاجئ، لأنها بتسبب ضغط كبير على العمود الفقري. 2 بدل القيام بتمارين المعدة يمكن القيام بتمارين مشابهة اللي وهي تني ركبتين وارتفاع بزاوية 20 درجة فقط على الأرض. هاي الطريقة بتجعل عضلات البطن والظهر أقوى. 3 إذا كنت أو كنت من محبي رفع الأوزان، من الخطأ الانتقال من وضعية الخرفصاء إلى الوقوف. يفضل بهاي الحالة استبدالها لو بتمرين ضغط بالخدمين، لأنه بيساعد على تقوية أوتار المقابض. آخر فكرة لكل شخص يعاني من ألم ظهر، الابتعاد عن تمرين لمس أصابع الخدمين، لأنه من الخطأ الشائع عند كثير من الأشخاص أنه هذا التمرين بيساعد على تقوية العضلات أو مدة، وبالتالي التخلص من ألم الظهر، لكن الواقع مغاير تماماً. انطرونا بنصيحة جديدة الأسبوع القادم، مع تمنياتي بالاستفادة للجميع، معكم كوتش فيروز.